الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق الأمين. اقرأ. باب فضل قال ماذا قليل من الله كتاب الثاني والعشرين من كتاب العلم. باب فضل قال حدثنا مريد بن عبيد قال حدثني زيد قال حدثني عبيد عن ابن شهاب عن حمزه بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله بين انا نائم اوذيت بقدر سبب فشركت حتى اني لارى ريا ياخذ من اطفالي ثم اعطيت بطني وراس الاطفال. قالوا فما قولته يا رسول الله؟ قال سيد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج من بين أظفاري أو يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا الحديث في بيان فضل العلم، ووجه الاستدلال من هذا الحديث على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه في المنام أنه يشرب اللبن، ولا شك أن اللبن فيه نفع للبدن، كما أن العلم له نفع للبدن وللروح جميعا. ما رأيكم في هذا؟ العلم ينفع الروح فقط أو ينفع الروح والبدن جميعا؟ ينفع هذا وهذا، إما عاجلا وإما آجلا. إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم شربه للبن بالعلم، أو أول ذلك بالعلم، ثم قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما بقي من شرابه صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتوى من اللبن، حتى قال حتى إني لأرى الريا يخرج من أظفاري، يعني تضلع النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن وارتوى منه، ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب. فقالوا له ما أولت ذلك يا رسول الله؟ اللبن الذي شربت منه ثم أعطيت فضله لعمر، ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فدل ذلك على أن العلم أعظم ما يهدى للمرء، والعلم أنفع ما يكون للمسلم، ولأن العلم جاء بالفطرة بما تقتضيه الفطرة، واللبن إنما هو الفطرة، فطر الناس على محبته وشربه حتى إن الرجل إذا كره اللبن قيل إنه مريض. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلاحا وإصلاحا. فهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى تشبيه العلم باللبن بجامع النفع العام في كله. الله أكبر. العلم نافع للأبدان والأرواح، وهو قوت للأبدان يمكن أن يستقيم عليه الإنسان وأن يقتصر عليه ولا يحتاج معه إلى طعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب لبنا قال اللهم زدنا منه، بخلاف غيره من الطعام فإنه لم يكن يقول كذلك. ماذا كان يقول؟ اللهم ارزقنا خيرا منه، لكن اللبن لا خير له، بل يقول اللهم ارزقنا منه، كما قال جل وعلا وقل رب زدني علم. انظر إلى المشابهة بين اللبن وبين العلم. ثم إن العلم لو بقي عليه الإنسان ولم يكن له فضل ماله ولا فضل ذرية وليس له فضل رياسة، إنما عنده العلم، فإنه يستغني به عن باقي ملذات الحياة، يستغني به عن الرياسة، يستغني به عن المال. ولذلك أمر الله نبيه أن يستزيد من العلم فقال وقل رب زدني علم. واللبن فيه شبه من العلم من هذه الحيثية أيضا، لأنه يقتصر عليه ويكفي صاحبه ولا يحتاج معه إلى شيء، حتى إنه لا يكفيه عن الماء. وفي هذا الحديث من الفوائد أن رؤيا الأنبياء حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، فقلبه حاضر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة عمر في العلم، وإن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، والشرع قد وافقه في ثلاث، وكان يقول وافقت ربي في ثلاث، وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي أيده ووافقه. ومن عرف هذه المواضع الثلاثة التي وافق عمر ربه فيها فإنه يعطى جائزة إن شاء الله، نعطيه كتاب التقريب إن شاء الله، تقريب المدارك بشرح أصول مالك. لا نعطي الفرصة لأهل الثلاث. قال لو اتخذنا يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب هذه الأولى. الثانية قوله تبارك وتعالى يقول عمر يا رسول الله إن نسائك يدخل علم البر والطيب. قال إن وافقه في آية الحجاب، يعني قال يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والموضع الثالث في أثار بدر. ماذا قال الله؟ ما كان نبيا يكون أثر حتى يسكن في الأرض. أيه. إلى آخر ذلك، يعني في أثار بدر وافق ربه. إذن يقول وافقت ربي في ثلاث: تواضعا وتأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. إذن فيه فضيلة عمر في العلم، وكان عمر مع هذا العلم لو سئل عن مسألة قد يتوقف، قد لا يتوقف فيها غيره من الصحابة لجمع لها أهل بدر. قال أهل السير إنه كان رضي الله عنه ليسأل عن الأمر فيجمع له أهل بدر، يعني يستفتيه ويستشيره رضي الله عنه وأرضاه. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص سابق يجره جرا، مع أن جر الثياب خلاف السنة، لكن رآه وهو يجر ثوبه، فقالوا له: يا رسول الله، ما أولت ذلك؟ قال: الدين أو العلم. يعني الدين ملأ من عمر جميع بدنه، والعلم كذلك، وهما أخوان لا يفترقان، لا دين بلا علم ولا علم إلا بدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخو. طيب، نريد أن نعود طلاب العلم على الاستنباط، لأن الاستنباط يكون على وجهين: الوجه الأول أنه يكون بمعرفة القواعد الأصولية والرتب الشرعية، إذا تفهمها طالب العلم فإنه يحسن الاستنباط من النص، وأحيانا تكون اكتسابية، يكون فيه فطنة زائدة تمكنه أو يمكنه ذلك، ذلك الذكاء وتلك الفطنة من استنباط الحكم. طيب، ما الذي يستنبط من هذه القصة زيادة على ما ذكره؟ نعم، أجيبوا يا إخوان، القصة ما واضحة، ونعيدها تاني. قصة عمر هذا ليس العيب ألا أن تخطئ، هذا ليس عيب، إنما العيب أن تسكت. ونحن ذكرنا يا إخوان في مجالس كثيرة أن الإنسان في مجلس العلم كلما كان له في مجلس العلم، ليس في مجلس الفتوى لا والتعليم لا، في مجلس التعلم كلما كان يجيب، وأكثر ما يجيب خطأ كلما كان ذلك أدعى للتعلم. وما هنالك شيء يمنع من التعلم أعظم من الحياء، قدر ما الإنسان يستحي ما بيتعلم، يغلط الليلة يغلط بكرة بعد بكرة بعد شويتين يجي الصح. ها ها، أين هذه؟ ممكن واحد يقول فيه فضيلة لعثمان وفيه فضيلة، ها ها، لا مو الحديث هذا ما ذكر، هذا ذكرناه شاهد، لكن القصة كما سمعت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى إخوان، هذه فائدة جالسة على طرف اللسان، يعني على طرف الحديث ممكن يتناول الإنسان بلا مشقة. يلا مهني، لا، فيه جواز الشرب من الفضلة، من فضلة طعام، يأكل من فضلة طعام ويشرب من فضلة شراب، خلافا لما عليه أهل الكبرياء الذين يستحقرون ذلك ويستنكرون ذلك. يعني إذا واحد شافه شرب من البيض وداه وشرب هو الباقي يقول له ذول جعان، ذول ما محترم، بيشرب فضلة الايه الناس وما عنده زوج رفيع، هذا خطأ. فإن الذي شرب فضلة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر. فإن قال قائل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نحن زادنا كان لقينا فضلة النبي كان شربناها، لكن فضلة إنسان عادي ما زوج كده تشرب الباقي حقه. ولذلك لو كان في شاي يكبوه، لو في حليب يطرح على الأرض، لو في باقي عصير يطرح على الأرض، وكل هذا ليس من تعظيم شعائر الله وليس من احترام النعمة. إذن فيه جواز شرب الفضلة وأن ذلك لا يقدح ها في ذوق السليم، في ذوق السليم ولا في رتبة الإنسان. فهذا عمر بن الخطاب من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وله رتبة وهو ثاني الخلفاء وفضله معلوم، ومع ذلك شرب فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأفعال أصحابه هي منهاج يسير عليه أهل الإسلام. هناك فائدة أيضا قريبة كقرب هذه الفائدة المذكورة. فيه جواز تأويل الرؤيا، ونأخذ فائدة مقاربة لها، جواز سؤال تأويل الرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأول ولم ينكر على الثاني، ففيه جواز أن يسأل الإنسان تعبير الرؤيا، يقول عبروا لي هذه الرؤيا وأولوا لي هذه الرؤيا، لكن بضوابط أن يسأل من كان عالما بتأويل الرؤيا. لماذا نقول لابد من سؤال العالم بالرؤيا وتأويل الرؤيا؟ لأن الإنسان إذا أول الرؤيا وهو ليس بعالم فإن الرؤيا تقع على الوجه الذي أولت به، هكذا قال أهل العلم. وإذا أولت على الوجه الذي وإذا وقعت على الوجه الذي أولت به فربما يكون في ذلك ضرر على الرأي. يعني مثلا إنسان رأى رؤيا أنه يقرأ في ماء كثيف، ماء بحر أو ماء بئر وما أشبه ذلك، فيسأل الناس تعبير هذه الرؤيا، فيأتي إلى جاهل بتأويل الرؤيا فيقول له فيذهب ماله، فيذهب ماله، فإن هذه الرؤيا تأويلها على هذا الوجه خطأ محض، وإذا أولت فإنها تقع على الوجه الذي أولت به فيزول مال هذا الإنسان بحرق أو بغرق. ولذلك قال أهل العلم لا تحكى الرؤية لرجلين، الأول منهما الجاهل، فالجاهل لا تحكي له الرؤية لأنه يؤولها فتقع على الوجه الذي أولت به فيكون في ذلك ضرر على الرأي، وأن لا يحكي الرؤيا لمن بينه وبينه عداوة أو حسد. ماذا قال العبد الصالح ليوسف؟ ها؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك، ثم علل ذلك بعلة مناسبة، قال فيكيدوا لك كيدا، الفاء للتعليم، يعني بسبب ذلك يكيدوا لك كيدا، فربما قتلوك وربما آذوك. المهم ينبغي للإنسان لا يحكي الرؤيا إلا على من يحب. والأمر الثاني على عالم. وأما إذا كانت هذه الرؤيا فيها شر ورأى فيها ضرر كان يحترق بالنار أو رأى فيها ما يزعجه ويؤذيه فلا يحكيها مطلقا، لا لعالمك ولا لمحب. ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله ثلاثا ويدخل عن يساره ولا يضره منها شيء. هذه قواعد في الرؤيا تعرضنا لها بسبب هذا الحديث. وفي الحديث فوائد أيضا. نعم. ها؟ ها. لو حسنتها تحتاج تعديل. ها؟ ها؟ فما أول شيء يعني كانوا جلوسا عندهم. طيب هذا طيب. ها؟ فيه جواز الري فيما يشرب وجواز الشبع فيما يؤكل، هذه الثانية قياسا والأولى نصا. قال حتى إن الري لا يخرج من أطفال، يعني جواز أن يشرب الإنسان حتى يروى، خلافا لما يفعله بعض الناس ويظنونه أيضا من الذوق، أنه إذا شرب كوباية عصير لا بد يترك فيها شيء، لأنه يجب. يقول لك دماغه هذا أيضا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى ارتوى، فلا بأس للإنسان أنه إذا قدم له طعام أن يأكل فيه حتى يشبع، وإذا كان شراب يشرب حتى يروى. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه اللبن، قال اشرب بهر فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، قال يا رسول الله لا أجد له مثلك. يعني هذا فيه جواب، والرسول لا يقر باطلا عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى تعود الاستنباط. ها؟ جواز تزكية من لا يخشى عليه الاحترام. نعم، جواز ذكر الإنسان بالخير إذا كان لا يخشى عليه، فتقول فلان كذا وفلان كذا إذا كان لا يخشى عليه، أما إذا يخشى عليه فإن الأولى الكفر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال أنت لست منهم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استرخاء إزاره قال يا رسول الله إن إزاري لا يسترخي وإني لا أتعاهده، قال لست ممن يفعل ذلك، يعني لست من إيه؟ ممن يجر ثوبه خيلاء، لكن هذا مع أمن الافتتان، وإما يخشى عليه الافتتان فإنه لا يزكى بين يديه. نعم نعم. فيه فضل اللبن على سائر المشروبات. فائدة طيب، فائدة طيب. ها ها أي يعني فيه فضل السؤال، وأن السؤال لا شك أنه له فضل، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولولا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤيا ما علموا حقيقة هذه الرؤيا. نعم. فيه طهارة سورة الآدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم شرب من بعده عمر. على كل حال هذه فوائد الحديث. اقرأ. باب الدنيا وهو واجب على الذات وغيرها. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن عن عيسى بن طلحه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم في حدث الوداع بمنن للناس يسالونه فجاءه رجل فقال لم اشعر تبعثت قبل ان بعد فقال ابحث ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فبحثت قبل ارضي قال ابني ولا حرج. فما اخوي للنبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قلت ولا اخوى الا قال ابحث ولا حرج. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. الفتيا بضم الفاء فتيا وأصلها من أفتى يفتي فهي فتيا. والفتوى أو الفتيا هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام به والإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام به. فإذا كان مع الإخبار إلزام فإنه يكون قضاء. إذن الفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي مخبر بالحكم الشرعي على جهة الإلزام، وأما المفتي فهو المخبر بالحكم الشرعي لا على جهة الإلزام. ولذلك لما جاءت إليه امرأة، جاءت إليه هند بنت عتبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن بعلي رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف أنت وبنيك. ولم يطلب منها بينة على أنه يقتر عليها في النفق، ولم يطلب أبا سفيان فيقول له هل أنت شحيح أو غير شحيح. وليس المراد أن أبا سفيان كان شحيحا بالمعنى الذي يتبادر من لفظ هذا الحديث، بل كان كريما وكان سيدا من سادات قريش. قال ابن القيم ولا يظن بمثله أن يكون على هذا الوصف المذموم القبيح. لكن لعل مراد هند بنت عتبة أنه كان إذا أنفق يتحرى غاية حتى إن تحريه ليقتر عليها. بعض الناس كده ما عنده يعني بخل بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، لكن دائما بيتحرى. واحد يقول لا شيل الخمسين دي وتصرف منها، كان فضل حاجة يجيبها ما فضلها. لا اليوم ما ده تسوي شنو؟ ايش الاكل اليوم كذا؟ لا الرجل معروف السعر 10 مع كذا مع 7 3 مع قول، والخبز 3000 المجموع 20,000 ما نزيد على 20 ولا 1000. فلعل أبا سفيان كان على هذا الوجه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعلي رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. انظر إلى قولها شحيح ثم تفسيرها للشح بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له منصبان، منصب القضاء ومنصب الإفتاء، كما جمع الله له بين منصبي البشارة والنذار، هكذا قال العلماء رحمه الله، جمع الله له بين الوصفين بشارة والنذار، وجمع الله له أيضا بين القضاء والفتن. لكن مع هذا لم يطلب منها بين على ما ادعته، وهي مدعية بلا شك. ماذا ادعت؟ ادعت أنه يقتر عليها. والقاضي إذا جاءت إليه المرأة وقالت له إن بعلي لا ينفق علي أو يعطيني من النفقة الشيء اليسير، فإن القاضي لا بد له من إحضار الطرف الآخر وهو زوجها، فربما يقول أنا أعطيها النفقة وزيادة وهي كاذبة. لكن لماذا لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن له منصب الفتوى وله منصب القضاء والسمع والوصفان في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيمكن أن يقضي ويقول هات الطرف الآخر حتى نستفصل منه وحتى ننظر في هذه الدعوة، لكن قال لها خذي. قال ابن القيم رحمه الله لأنها جاءت مستفتية ولم تأتي مستقضية، وفرق بين مستفتية ومستقضية، يعني لم تأتي حتى تقول له أنا بيني وبين زوجي نزاع ولا يعطيني النفقة فمره لي بالعطية وألزمه بذلك، لم تأتي لهذا الشأن، بل جاءت أنها تأخذ من جيبه من غير علمه النفقة. فإن كان نفقتها يكفيها مثلا 20,000 فإنها تأخذ، يعطيها مثلا 15,000 ويبقى لها 5، تأخذ هذه 5 من جيبه بلا علمه، تريد أن تستفتي في هذه القضية هل هي حرام أو حلال. وبعض الناس قد يأتيك يستفتي وتحول له الفتية إلى مسألة قضائية، وهذا غير صحيح. واحد يقول له يا أخي إننا جارنا ما بصلي صلاة الجماعة، ونحن تكلمنا معاه، نتعامل معاه كيف؟ ويكون هذا المسؤول لا يعرف أحكام الفتية ولا أحكام القضاء، فيقول لا جيب. نحن ما نقبل كلام من طرف واحد. يا أخي أنت قاضي؟ قالوا لك كيف نتعامل مع هذا الرجل جارنا وستروا عليه ولم يذكروا اسمه ولا الحي الذي يقيمون فيه على وجه الستر عليه؟ المقصود حلال حرام، التعامل معه جائز، ماذا يفعلون؟ يريدون فتوى ولا يريدون قضاء، وهذا مستفتي. قال العلماء ولا ينبغي للقاضي إذا جاءه شخص يستفتيه أن يحول المسألة إلى قضية، لكن هل يسأل القاضي ويستفتى؟ قال العلماء لا يستفتى القاضي. ليش؟ لأن منصبه قضاء. فأول ما تستفتيه تقول له يا مولانا طلاق الحائض بقع ولا ما بقع؟ الواجب عليه ماذا يقول؟ يقول لك انت راجع المفتين ان شاء الله، وفي شيخ فلان وشيخ فلان من المشهور. حتى ان ابن تيمية رحمه الله قال يكره له ان يشير الى مفتي معين، خشية ان يكون بالاشارة الى معين جعله في سلطة، او جعله كأنه سلطان في الفتوى. هو بس يعرف ايش قضاء، يقول انت تتكلم عن مسألة علمية انه الحائض يقع طلاقه ولا ما يقع، ولا تريد الان ان تقول طلقت امرأتي وهي حائض؟ يقول له فعلا هي مرتين طلقت وهي حائض، وانت جاي لينا هاي تفضل هنا، يلا يأمر ايش الشرط بأخذ ايش الدعوة منه ثم يطلب المدة عليه وهي المرأة فيقول هل صحيح طلقك وأنت حائض وكذا، خلاص تتحول قضية مدعي ومدعي، واضح هذا؟ إذن هذه القصة قصة عظيمة وفيها فوائد جليلة. طيب هذا بالنسبة للفتي، هل يجوز أن يفتي وهو قائم؟ نعم، الفتوى ليس من شرطها أن يكون جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في الحج وهو قائم وهو على دابته صلى الله عليه وسلم، فيجوز الفتية للمفتي وهو قائم وهو على الدابة، سواء كانت الدابة حمارا أو كانت جملا أو كانت بغلة وما أشبه ذلك، جائز، وليس هذا من الأمر المكروه كما زعم ذلك بعض الفقهاء من الحنفية، قال المفتي الإنسان يكون جالس كالقاضي يكون جالس في مكان له معروف. وفي هذه القصة أيضا أنه سأله أن ذلك كان في حجة الوداع، في حجة الوداع، وسألوه عدة أسئلة، فقال بعضهم يا رسول الله نسيت فطفت بالبيت قبل أن أحلم، قال افعل ولا حرج، قال يا رسول الله رميت أو حلقت قبل أن أرض، قال افعل ولا حرج، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيؤخذ من هذا أن المفتي لا ينبغي أن يشدد في الأمر الذي فيه سعة، الله أكبر، لا ينبغي المفتي أن يشدد في أمر فيه سعة، لأن الشيء الذي وسع الشرع فيه فلا ينبغي أن يضيقه المفتي. فمثلا الشريعة أباحت لأهل منى أن ينفروا يوم 12 ورخصت لهم في ذلك، وكذلك أجازت وفضلت التأخر إلى يوم 13، هذا جائز وهذا جائز. واحد مفتي سئل قالوا يا أخي التعجل ولا التأخر، يقول لا ينبغي التعجل، ولماذا يتعجل الناس؟ وهل هنالك شيء أفضل من أن يبقى الإنسان في منى؟ وهل جدة أو أي مكان في تلك البلاد أفضل من منى؟ هذه أفضل الأماكن وهي محل الشعائر التي تؤدى فيها فريضة الحج، ولا أرى أنه ينبغي للناس يتعجلوا وأن التعجل سفه وكذا، نقول جزاك الله خير هذا ما ينبغي، لأن الشريعة وسعت في هذا، قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم ومن تأخر فلا إثم. الآن المفتي شق على الناس أمر فيه سعة، فينكر عليه أو لا ينكر؟ ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل يومئذ، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. طيب إذا وسع في أمر شدد فيه الشارع قال ما ولنا الحنة كيف للرجال، قال ما في حاجة، أو قال مكروه، يعني ما حرام قال لا مكروه، وإن كان ولا بد الإنسان يحن نصبع الصغير عشان ما يقاطع الأهل والخالات والعمات، هذا عكس الأول، هذا تساهل في أمر شدد فيه الشرع بل حرمه، والآخر وسع، والآخر شدد في أمر وسع فيه الشرع. قال ابن القيم وكلا الأمرين على خلاف القصد، القصد والعدل أن يشدد حيث شدد الشارع وييسر حيث يسر الشارع. فإن قال قائل هنالك أحاديث عامة تدل على التيسير فلماذا لم نأخذ بها؟ نحن بدل نقول فيما شدد فيه الشارع نشدد، وما يسر فيه الشارع نيسر. وفي أحاديث كمان فيها إطلاق يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بعثت بالحنيفية السمحة. يقول لك يا مولانا دي حديث عام، ما قال في تشديد، يسروا لا تعسروا، كمان نفى التشديد. هذه الأحاديث بإجماع أهل العلم محمولة على التشديد وذم التشديد في أمر وسع الشرع فيه، وليست تتناول الأمور التي شدد فيها الشارع وحرمها. نعم. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن أعمال يوم العيد لا يشترط فيها الترتيب، بل يجوز فعلها غير مرتبة، وإن كان الأفضل أن تفعل مرتبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أفعال يوم العيد يعني يزول عارفة، الواحد يذكر لنا أفعال يوم العيد. مر في هذا الحديث قلنا من يذكر لنا أفعال يوم العيد، فواحد قال الذهاب إلى المصلى، يطعم شيئا قبل أن يذهب لعيد الفطر، ثم يصلي ثم يرجع ثم يزور الأقارب. لا، نقصد أعمال يوم النحر، يوم العيد يعني لمن كان حاج. أول مرتبة، طيب هي أولا الرمي، ثم لا أولا قلنا الرمي، طيب ثاني الثاني نعم، والثالث والرابع طافل. هذه ايش؟ أعمال يوم النحر. طيب إن طاف بالبيت أولا ثم جاء فنحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم رمى الجمرة أجزاءه، ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والإنسان إذا أخذ بهذه الرخصة يسلم من الزحام في الغالب. يعني مين جيت من منى شفت الناس مزحومين على رمي الجمرات، أمشي مكة طوال تلقى الحرم فاضي، وتطوف وتسعى بارتياح. أول ما تخرج من الحرم حدود الساعة 12 تصلي الظهر تلقى الناس جايين شنو؟ جايين عشان يطوفوا طواف الإفاضة. أنت تكون شنو؟ قضيت من طواف الإفاضة، تذهب إلى رمي الجمرة فترميها بسبع حصيات متعاقبات، تبدأ والأخ يتحول إلى أحكام الحج. معليش، يبدأ بالجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ثم لا يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يحلق أو يذبح هديه أو ينحر هديه. على كل حال هذا الحديث فيه جواز المخالفة لأعمال الحج من جهة الترتيب، وأن الترتيب بين أعمال الحج يوم النحر ليس بواجب. في هذا الحديث جواز نعم أن يسأل الرجل في مجلس واحد أكثر من سؤال، خلافا لمن كره ذلك من الحنفية. الحنفية يقول لك تسأل العالم سؤالين بس، واحد لا يزاد على أكثر من سؤالين للعامل في المجلس الواحد. معلش في عدة مجالس ممكن، لكن المجلس الواحد. والزيادة ممنوع. سؤال واحد لا بأس، سؤالين لا بأس، وزيادة على ذلك. قال والحكمة من ذلك لئلا يتشوش المسؤول. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل أسئلة كثيرة في مجلس واحد، منها في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولها. من يذكر فوائد على الحديث؟ ها فيه ما كان عليه الصحابة، الحرص على العلم والسؤال عما أشكل عليهم، ولم يمنعهم من ذلك حياء أو كبر. نعم طيب طيب ها ها أي هذا فائدة عظيمة. هذا الدين مبني على اليسر والسهولة والرفق بالناس، وأن الغالب في أحكامه اليسر والسهولة، وقد تكون في أحكام فيها شدة لكن على مقتضى الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكن. وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ وقال بئس أخو العشيرة، وأشار إلى رجل. لكن هذه مواطن بالنسبة إلى المواطن الأخرى هي الأقل أو الأكثر، ها التي فيها شدة أقل أقل. طيب في استنباط آخر ها من المحتاج إليه، السائل أو المسؤول؟ اصلا قاعده ذكر الاستفصال، ترك الاستفصال في مقابل الاحتمال ينزل منزله العموم في الاقوال. لكن الان اين هذا؟ غير ضرورة لا يجد ركوب الدابة. لا شددت يا شيخ، هذا حديث التيسير لا نقبل هذه الفتاوى. لا لا تحدث بس. نعم يعني البخاري لماذا ورد هذه القصة في كتاب العلم؟ هذا كلام تنبيه طيب. ما وجه هذه القصة كون الرسول عليه السلام كان على دابة وسأله الناس وقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج؟ الفتية هي العلم، هي مادة العلم. الإنسان إذا استفتى حصل له العلم، وإذا أفتى الإنسان فقد يسر العلم للناس وأفهمهم العلم، فارتباطه بكتاب العلم ظاهر. نعم تقرأ لا فيما إذا كانت مخالفة، هذه ليست مخالفة. نعم نعم هذه فائدة ممتازة. فيه جواز أن يفعل الإنسان الفعل مجتهدا ثم يسأل عن حكمه. ما نستطيع أن نقول غير جائزة لأن الرسول لم ينكر عليه. قال: يا رسول الله رميت. قال: حلقت قبل أن أرمي. قال: افعل ولا حرج. لكن في هذا الإشكال، قال: افعل، هو قد فعل. هذا لابد من حل هذا الإشكال. قال له: افعل ولا حرج. قال بعض العلماء: قال افعل هذا في أمرك الثاني، يعني لو حججت مرة أخرى افعل هذا ولا حرج عليك، وأما الذي فات فيجزئك في حج، يعني فعلك هذا جائز، وفيما يستقبل من الزمان لو حججت مرة أخرى افعل ذلك ولا حرج. واضح؟ وقال بعض العلماء: افعل ولا حرج، يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك في من لم يفعل، يعني الخطاب لهذا الذي فعل لكن متوجه إلى من لم يفعل، لأن هذا هو الذي يصيبه الحرج، لأن الذي فعل لا يصيبه حرج لأنه فعل وانتهى وقضى والرسول قال له أجزاء. لكن الذي يقع في الحرج من هو؟ هو الذي يريد أن يفعل. فقال: قل للناس افعل ولا حرج، يعني أنت أجزاك، وقل لغيرك افعل ولا حرج. شوف العلماء يقصون في المعاني قوسا عجيب. أشوف هذا التقدير كيف استخرجوه. الأول: افعل ولا حرج في ثاني حالك في حج قادم، ولا يصيبك حرج مما فعلت في حجتك هذه، فإنها وقعت صحيح وفعلك مجزي. وقال بعض العلماء: الخطاب ليس للذي فعل، يعني افعل ولا حرج، يعني أجزأك أنت وقل لغيرك ممن يصيبه الحرج افعل ولا حرج. يعني أنت لو لقيت واحد متردد يمشي الحرم يطوف قبل أن يرمي الجمرة قل له افعل ولا حرج. قال ابن القيم: وكلا القولين لا يبعد، وكلا القولين لا يبعد، يعني لا يبعد عن هذا السياق. نعم. باب من أجاب الفتية. باب من أجاب الفتية في إجابة اليد والرأس. لا، إما أن تصل وإما أن تصل. باب من أجاب، من أجاب، باب من أجاب، أو ممكن تصل لكن تحذف التنوين في حال الوصل. باب من أجاب الفتية في إجابة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بمكيته فقال: ذبحت غنما أرضيا فأولى بيده؟ قال: ولا حرج. قال: حلقت غنما لها فأولى بيده ولا حرج. نعم. أراد البخاري رحمه الله أن يقول: الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام، وبالتالي يجوز الفتيا بالإشارة. لما كانت الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام والفتيا تقع بالكلام، فيجوز أن تكون الفتيا بالإشارة، وأن من أشار إشارة مفهمة فقد أفتى. فسألك سائل فقال لك: هل الطواف هل يجوز لي أن أطوف على غير طهارة؟ فأشرت إليه، فهذه فتية، وإن كانت هي إشارة، لأن الإشارة هذه إشارة مفهمة والمقصود بالكلام الإفهام، فلما صارت الإشارة مفهمة فإنها كانت بمعنى الكلام، وإذا صارت بمعنى الكلام فإنها تجزئ في الفتية. هذا الغرض الذي يريد البخاري أن يصل إليه. وهو أن الفتية بالإشارة جائزة كما أن الإشارة كما أن الفتية بالكلام جائز. نعم اقرأ الباب الذي قال حدثنا الزكي بن ابراهيم قال اخبرنا عن طلحه بن ابي زياد عن ثابت قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال فقال هكذا به فاقر على انه يريد الدرس القادم إن شاء الله. وأما بالنسبة لدرس الغد إن شاء الله فهو سيؤجل إلى وقت آخر، فهذا تنبيه بالنسبة للإخوان جميعا. درس الغد سيكون إن شاء الله عطلة إلى أن ننظر في يوم آخر مناسب، لأن يوم الغد في ارتباط حقيقة أنا ذهلت عنه وارتبطت معكم ولي في ارتباط قديم يعني، ولذلك نحاول نوجد يوم آخر نجلس إن شاء الله ونتشاور. بالنسبة لأخونا منتصر موجود مادة البخاري خلاص نتصل به. شو سؤال عبر الهاتف؟ سؤال عبر الهاتف. يقول الشيخ امرأة ذهبت إلى طالب عند أخاها المعاد فقيم لها ذلك ب 115 جنيه وأعطاها أخاها في مقابل ذلك، ما الحكم؟ وإذا كان حرام ماذا تعمل؟ وجزاك الله خيرا. لا أخذ منا خاتم واستبدل خاتم مع الفرق. يقول قيم هذا الخاتم ذهب خاتم وعلم وعطاها خاتم لم يكن أعطاها خاتم وقال ذلك. يعني أخذ منا خاتمة وأعطاه خاتم أقل منه ومعه فلوس. يعني عند الخاتم والحلق. قيم لها دار جنيه 15 وأعطيت خاتم في مقام ذلك. أعطيت خاتم مع الفرق مشكلة؟ ما يجوز هذا ربا. والواجب عليها أن ترد هذه المعاملة إلى صاحب الذهب وتأخذ ذهبها ثم تبيع له الذهب الذي عندها وتقبض منه مالا ثم تزيد عليه وتشتري العقد. يقول السلام عليكم ورحمه الله، هل ايضا في المذاهب الاربعه يخرجون الاحاديث وتعرف الله وتعرف الله؟ ائمه المذاهب اذا كان المقصود مالك وحنيفه ومالك والشافعي والامام احمد فلهم كتب خرجوا فيها الاحاديث التي اعتمدوا عليها في الفقه. فالإمام مالك له كتاب الموطأ والشافعي أيضا له كتاب الأم ذكر فيه الأدلة وذكر جملة صالحة من الأدلة في كتاب الرسالة في أصول الفقه ونقل عنه حرملة أحاديث احتج بها على مسائل العلم في الفقه وغيره ومختصر الإمام المزني نقل فيها أيضا وخرج العلماء كتب الإمام الشافعي والأدلة فيها متوافرة. كذلك الإمام أحمد له كتب منها المسند يقع في 40,000 بالمكرر ويقع في 30,000 حديث بغير المقرر. يقول ما حكم من توضع للصلاه ثم طاف طوفا وطاف؟ اما ابو حنيفه فليس له كتاب في الحديث حسب علمي ليس له كتاب في الحديث. يقول ما حكم من توضع للصلاه ثم طاف طوفا وطاف؟ هل يجب عليه على الوضوء؟ طاف عن ايش؟ ومه او اغتسل. لا ليس عليه عادته. يقول الشيخ ما هو برنامجنا للدروس العلميه؟ واين هي وما وعد ما موعدها بالتفصيل؟ بالنسبه للدروس العلميه نحن الان بصدد مشروع مدرسه خدمه المذهب المالكي رحمه الله على أربع طرق. الطريق الأول والهدف الأول من هذه المدرسة بيان الأقوال الضعيفة المخالفة للدليل في المذهب. الهدف الثاني أو المقصد الثاني من الخدمة بيان الأحاديث الضعيفة التي اعتمد عليها الفقهاء لا سيما في المذهب المالكي اعتمدوا عليها وبنوا عليها احكاما وهي ضعيفه. ناخذ مثال كده صغير. مالك رحمه الله يرى ان الدم اذا كان على قدر الدرهم البقلي فانه يعفى عنه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف بل حكم الصاغاني عليه بالوضع. كذلك بنى المالكية يعني أقوال فقالوا بكراهة البسملة وكراهة التعوذ في افتتاح الصلاة وهو ضعيف. الهدف الثالث من خدمة المذهب بيان الكتب المعقدة في المذهب، يعني شرحها بالصورة تقربها لطلاب العلم والمعرفة وتشرح شرحا مبسوطا واضحا لا لبس فيه ولا تعقيد، لأن كتب المالكية المتأخرين لا سيما المطولات منها فيها تعقيد، حتى قال بعض العلماء في مختصر خليل قال: وكاد لفرط الإيجاز، يعني الاختصار، أن يعد من جملة الألغاز، وكاد من جملة وكاد من فرط الإيجاز أن يعد من جملة الألغاز، يعني فيه إيجاز يعني مخل، يعني يقول مثلا: وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف. ولا تعرف الضمير في بطلت رجع إلى أي شيء، بسبقها رجع إلى أي شيء، وإلا هذا الاستثناء مفرق أو منقطع أو متصل، فخلاف ما معنى خلاف إلى غير. الهدف الرابع والأخير إخراج هذه الكنوز التي جثم على صدرها أهل البدع من الأشعرية والصوفية القبورية، وانتسبوا إليها واعتزوا إليها وأخذوا مالكا وحالوا دون أهل السنة ومالك. ولا يمكن نحن أن نحتج بمالك في أصول الشريعة في العقيدة ونقول قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، الإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، ونخون الإمام مالك في الفروع ولا نأخذ بفروع الإمام مالك. لأن أعظم شيء أخذنا بقوله فيه وهو العقائد، فلأن نأخذ بقوله فيما دون ذلك من فروع الشريعة من باب أولى. والحمد لله الآن شرحت الكتب الصغيرة والكتب المطولة وبقي منها نذر يسير، فقمنا بشرح العشماوية، متن العشماوية، وقمنا بشرح الأخضري، وذكرنا أدلة لكل مسألة ذكرها في الكتاب. وهذا ما لا تعنى به الشروع جميعا، يعني كتاب الأخضري وضعت عليه أكثر من 12 شرح بين مغاربة ومصريين وسودانيين، لكن هذا الشرح يمتاز بأننا نذكر الدليل لكل مسألة ذكرت في الكتاب، سواء كان هذا الدليل صحيح أو عليه مآخذ، ثم نذكر القول الراجح، وكل ذلك بأسلوب سهل يمكن أن يفهمه عامة الناس فضلا عن طلاب العلم. ثم قمنا بشرح كتاب العزية للجماعة الأزهرية، وذكرنا الأدلة لهذا الكتاب وبيان الراجح وبيان الضعيف. ثم قمنا بشرح كتاب النظم، يعني ابن عاشر، شرحناه في المدينة الآن في السفرة التي سافرناها، وهو 312 سبع طائر بيت، شرح موسع في مع طلاب الدراسات في الجامعة الإسلامية، وفي حدوث 10 أيام شرحنا الكتاب كله وهو 317 بيت. والآن الشرح موجود في أسطوانة وهي تتنقل بين طلاب العلم، وكثير من طلاب العلم اقتنوها، وكثير من الإخوة الذين يعملون مدرسين في الجامعة اقتنوها واستفادوا منها. كذلك شرحنا كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهذا الكتاب هو الذي يشيد به الإمام ابن قيم الجوزية ويوصي بقراءته والتفقه فيه، وقد اشتمل على عقيدة أهل السنة، شرحناه في دورة علمية شرحا مستقلا، ثم بدأنا شرح الكتاب، ونحن الآن في نهايات شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ومكثنا في الشرح نحو من 4 سنين يكون نهايته هذه السنة، يعني فضل لنا حدود 10 دروس أو 6 دروس إلى 10 دروس ونكون أكملنا الكتاب. والشرح يقع في 64 درس، كل درس فيه ساعة كاملة، يعني 164 ساعة. كذلك شرعنا في مختصر الإمام خليل، ونحن الآن في نهايات كتاب الصلاة، وهذه كلها هذه الدروس موجودة في الصوانات مع كتب العقيدة وكتب الأصول وكتب فقه الحنابلة، الآن في زاد المستقنع يوم السبت، والحمد لله هذه الشروع متوافرة وموجودة مع الأخ أمير تاج الدين في أبروه، من أراد أن يتحصل عليها فليذهب إليه ويتحصل عليها. ومجموع هذه الدروس 500 ساعة متكاملة. بارك الله فيك. الشيخ، ما حكم سلمة الابن من أبيه؟ وهل حكم حكم الزوجة؟ سرقة من ممن؟ سرقة الابن من أبيه. وهل حكم حكم الزوجة؟ ليس للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذن، لكن لا يعد سارقا. عندنا إخوان حاجة اسمها السرقة، وعندنا شيء اسمه الخيانة، وفي عندنا شيء اسمه الاختلاس، وكل واحد من هذه له أحكام تخصه. السرقة توجب القطع، والاختلاس لا يوجب القطع، والانتهاب لا يوجب القطع، والخيانة لا توجب القطع. نعرف هذه الأمور تعريفات سريعة، لأنه يعني الغالب على الناس ما يعرف الفروق بينها، فيقول للسارق خائن، يقول لك ده خائن سرق الأموال بتاع الشركة، ده كلام فيه لخبطة شديد. السرقة هي الدخول خفية والخروج خفية بصحبة المال، واضح؟ الدخول خفية ثم الخروج خفية بصحبة المال وإخراجه من حرزه، هذه السرقة. طيب ماذا نريد بعد هذا؟ نريد الاختلاس، وهو الدخول خفية والخروج جهرة بصحبة المال، هذا يسمى ايش؟ اختلاس. يدخل خفية، لكن إذا خرج يخرج جهرة وبصحبة المال. طيب الخيانة، يدخل جهرة ويخرج جهرة بصحبة المال المأذون من مأذون له في الدخول والخروج، هذه الخيانة. يعني الداخل متى يكون خائن؟ إذا كان دخوله جهرة وخروجه جهرة بصحبة المال، لكن مع الإذن له في الدخول والخروج دون أخذ المال. عرفتم الفرق؟ هذا تفريق فقهي مؤصل، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك. يعني من أذن له في الدخول والخروج لكن لم يؤذن له أن يخرج بالمال، ولم يؤذن له بالدخول بالمال، لأنه يشتبه مع إيش؟ مع المال الذي في داخل هذا المكان. ولذلك لا تثبت الخيانة إلا مع إيش؟ مع الإذن. يعني لو واحد أخذ مال من شركة وسألنا العالم، نقول هذه سرقة أو اختلاس أو خيانة، يقول هل هذا الشخص موظف؟ يقول موظف. إيش يعمل موظف؟ كاتب؟ لا، يقول لك مخزنجي، أو إيش صاحب الخزنة اسمه؟ محاسب. يعني أصلا هو مؤتمن عليه المال، ويدخل من غير حرج ويفتح الخزنة من غير حرج، ومأذون له في كتابة الشيء، ومأذون له في صرف الشيء، يعني هو مصاحب للمال ومأذون له في المال من جهة حفظه ورعايته وحسابه، وكل هذا مأذون له فيه، ودخوله كان مأذونا له فيه، وخروجه مأذون له فيه، لكن لم يؤذن له في أخذ المال، إنما يرعاه في مكان، فهذا يقال له خائن. فإذا ثبتت خيانته ببينة فإنه لا قطع عليه، لكنه يستحق التأديب ويستحق العقوبة، لكن من غير قطع، لكن يغرم هذا الشيء ضعفيه. هذه القاعدة. يعني إذا كان هو خان مال 5 مليون، فرقت الخزنة 5 مليون، فإن الشرع يلزمه بأن يضمن هذا المرء هذا المال بقيمته مرتين، يعني يدفع كم؟ 10 مليون. لأن القاعدة كل من وجب عليه الحد ثم سقط عنه لمانع لوصف قام به، الآن هذا المال من حيث المعنى العام سرق المال لأنه أخذه من حرزه، لكن ما دام أنه أذن له في الدخول والخروج وممارسة هذا المال وعده وربطه فأخذه له خيانة، فلا يمكن أن نقيم عليه الحد لأنه خائن وليس بسارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع على مختلس ومنتهب وخائن، كما رواه الترمذي. إذن هذا خائن لا تقطع يده، لكن يضاعف عليه الغرم، وكذلك المنتهب يضاعف عليه الغرم، والمختلس يضاعف عليه الغرم، وأما السارق فإنه تقطع يده بشروط ثلاث: أن يكون سرق ربع دينار فأكثر، وأن يكون سرقه من حرز مثله، وأن يكون ذلك وأن يكون عاقلا بالغا في وقت السرقة. نعم. أول شيء أستاذ أخوان أبدأ كثير حقيقة حقيقة سؤال واحد بس يقول: ما هو الانتخابات والمشاركة فيها؟ الانتخابات فيها ندوة اليوم فيما يبدو، نشوف ايش طلعت الندوة بأي شيء خرج نتخبر عنها، لأن الجواب في موضوع الانتخابات إخوان موضوع عميق وكبير ويحتاج إلى وقت. قال تعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. صلى الله عليه وسلم.